ومن الذي نقل الإجماع على مشروعية الصلاة في النعلين بالوصف المتقدم؟ ها يا بسالم ابن رجب رحمه الله تعالى. ومن الذي نقل تواتر الأحاديث فيها؟ الخطابي رحمه الله. فإذا الصلاة في النعال متواترة ولم يخالف أحد من أهل العلم في مشروعية الصلاة في النعال. وأما هؤلاء العوام مساكين قليلو الفقه فلا اعتداد بأقوالهم وليسوا من أهل العلم. وأما العلماء الذين لهم اطلاع على السنة فهؤلاء لم يخالف منهم أحد، وإنما بعضهم يستحسن يقول لأن المساجد مفروشة بمثل هذه الفرش من العصريين، وهذا استحسان يصادم الدليل. ورسول الله قد اشترط شرطا في الصلاة في النعال ولم يطلق مشروعية الصلاة في النعال، ولكن لابد من النظر قبل الصلاة فيها. وأما ترد السنن بمثل هذه الاستحسانات فهذا غير مقبول. كم ذكر شيخنا مقبل رحمه الله حديثا يتعلق بالصلاة في النعال؟ أخ هذا 16 حديثا، أحسنت. وأشار إلى غيرها أيضا مما صح بمجموع طرقه، ولكن اكتفى رحمه الله بهذه الأحاديث. وإثبات العبادة يكون بحديث واحد، ولكن لأجل تقرير هذا الأمر فجمع جملة مما صح في الباب رحمه الله، غيور على السنة وعلى أحياء السنن. وأكثر كتبه رد على من يخالف ما ذكر رحمه الله، حتى الصحيح المسند يعتبر ردا على بعض الناس الذين زعموا أنه ليس ثم حديث صحيح إلا ما في الصحيحين. ما جمعه صاحب الصحيحين فهو الصحيح، وما كان خارجهما فلا. فجمع زيادة على ما في الصحيحين من الأحاديث الصحيحة التي لا مرية في صحتها، في صحة أكثرها من السنن ومن المسانيد ومن بعض المعاجم، مدللا رحمه الله أن ثم خارج الصحيح جملة من الأحاديث لم يذكرها صاحب الصحيح وهي صحيحة، ولم يستوعب صاحب الصحيح جميع الصحيح، وإنما ذكر أصح الصحيح، وعناية فائقة في ذكر ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، اعتنية جدا. ومع ذلك عليهما بعض الانتقاد من أئمة الحديث كالدارقطني وغيره، فألفه ردا، وألف الشفاعة ردا، وألف غير ذلك من كتبه رحمه الله. مشروعية الصلاة في النعال رد، كتب كثيرة. القدر رد على المعتزلة الصعدة وغير ذلك. فجل كتبه رحمه الله ردود على أهل البدع المخالفين فيما ذكر من المسائل، وهي كتب علمية نافعة مفيدة. أيضا سؤال أخير فيما يتعلق بدرسنا أمسي، أو فيما يتعلق بدرسنا بالأمس، عند من؟ عند من السؤال؟ عندك. أيهما أفضل، الصلاة في النعال أم الصلاة حافيا؟ نعم أحسنت، الصلاة في النعال أفضل، وعلى هذا أكثر السلف. واستدلوا على أن الصلاة في النعال أفضل بأي حديث؟ استدل ابن رجب رحمه الله في احتمال، نعم، حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا الأمر. وأيضا حديث أنس لم يخلعن عليه في الصلاة قط إلا مرة واحدة، خلع نعاله وخلع الناس فسألهم لماذا خلعتم، قالوا رأينا خلعنا فخلعنا، وهو عن أبي سعيد الحديث ثابت، وهذا أيضا ثابت وفي احتمال، لكن استدل به ابن رجب على هذا المقصود، أن أكثر أحواله كان يصلي في عليه عليه الصلاة والسلام، مع الأمر الذي ذكرته حفظك الله يدل على المقصود، صلوا في نعالكم خالف اليهود، فهذا يدل على أنه ينبغي مخالفة اليهود في العبادات. وصلى منتعلا وحافيا عليه الصلاة والسلام. ولكن الأكثر كان ينتعل سواء كان في صلاته أو في غير صلاته، لا يزال الرجل راكبا منتعل. حديث جابر، فالانتعال لا شك أنه أفضل في الصلاة وفي غير الصلاة، أن الشخص ينتعل. لكن صار في الصلاة عند الناس من المنكرات العظيمات أعظم من شرب الخمر عند بعض الناس ربما، وربما يكفرون عليه، هذا كله بسبب البعد عن العلم. صار المعروف منكرا، والمنكر البدع الضاربة بأطنابها في المساجد معروفا، هذه البدع والصياح والصراخ والنعيق والزعيق في المساجد، هذه سنن وهذه عبادات وهذه قربات يتقرب بها المبتدع لرب العالمين زعموا. والصلاة في النعال التي أدلتها بلغت التواتر منكر من أعظم المنكرات، هذا يدلك على غربة الدين، هذا مثال نموذج على شدة غربة الدين في زمننا هذا، إذ البدع صارت هي السنن وصارت هي المقبولة وصارت هي العبادات. والسنن التي هي سنن ثابتة في أصح الكتب صارت بدعا عندهم ومنكرات عظيمة لا يجوز فعلها. ومثل ذلك الصلاة في المصلى، غير أنهم رغمت أنوفهم فقبلوها وفرضها الدليل عليهم بقوة، وإلا غير مقبولة عندهم خروج إلى المصلى وإلى الجبانة في العيد. وكم تعدد مما هي منكرات عند المبتدعة لانتكاس الفطر وللأهواء التي استحكمت وتمكنت من قلوبهم صارت منكرات. بل القول بأن الله في السماء منكر عظيم، كفر بالله، هذا والله غربة في الدين عجيبة. الذي أجمع عليه السلف وأجمع عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله أن الرحمن على العرش استوى، وأن الله سبحانه وتعالى فوق السماء بائن من خلقه جل وعلا، لم يتصل به شيء من مخلوقاته ويمتزج به سبحانه، هذا منكر عظيم تقول به. والمنكر الذي هو منكر هذا بر وتقوى، الله في كل مكان ليس لله مكان، هذه العقيدة الصحيحة. وأما الله الذي دلل عن نفسه سبحانه وأخبر عن نفسه أنه على السماء جل وعلا هذا منكر، وأثبته له رسوله، هذا جرم عظيم في العقيدة، خدش في الإسلام. فهؤلاء المبتدعة لابد من محاربتهم بالعلم، ولابد من بيان سبيل المجرمين، فهم طاعنون في الدين، طاعنون في أعظم ما يكون لأهل الإسلام مما يجب الحفاظ عليه العقيدة، مما يجب أن نحافظ على عقيدة الناس وعقيدة أنفسنا، وهم طاعنون في عقيدة المسلمين، في عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يسأل الجارية أين الله تقول في السماء اعتقها فإنها مؤمنة، طاعنون في عقيدة رسول الله، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، هذا من يقول هذا؟ رسول الله يقول ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، أمين من في السماء معنى أمين ملكه، ما هو في الأرض ملكه ولا في البر ولا في البحر، ما هو إلا في السماء. والله خرافات وعناد، عناد وتأويلات فاسدة لا يدل عليها وجه لا لغوي ولا كذلك شرعي، ما في مسوغ لهم في تأويل علو الله غير الهوى أو غير الهوى. فالحمد لله من من الله عليه بهذه المعتقدات السلفية التي قائمة على أسس، وقائمة أيضا كذلك على أدلة من كتاب الله وسنة رسول الله، يحافظ على هذا المعتقد ويعض عليه بالنواجذ، والله لو يخالفه لأمة بأسرها من هؤلاء المتأخرين البعيدين عن العلم لا يبالي بهم. قالوا لبعضهم وهو أظن المقدسي، قالوا هؤلاء كلهم على الباطل، خمس مرات يعرض على السيف ويأبى أن يترك معتقده وأن يترك الحق الذي هو عليه. ثم يقول له الوالي هؤلاء كلهم على ضلال وأنت على الحق، يقول نعم كلهم على ضلال وأنا على الحق. هذا ثبات الله بعينه، وهذا الذي ينبغي أن يكون عند السني ولا يخالفه ما يخالفه. أهم من يخالفه، أهم شيء يكون معه الدليل، لا يتنطع ويتجاوز الحدود، والدليل مع غيره، وهو يثبت ثبات الشيطان وثبات أولئك أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، هذا مو ثبات.